اعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، كنت بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ربنا سبحانه وتعالى انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم ليغير به العالم او ليتغير به، ليحقق به عبوديه الله. ورساله القران رساله السماء الى الارض، وربنا سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم رسول ليبلغ دين الله وليعلم الناس بعدما اندثرت العلوم وجهل الناس معاني الشرع ومعاني الدين ومعاني العباده. فربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والاهواء والاراء والتصورات الى يعني صراط العبوديه والاستقامه. وكان وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم انه ينفذ القران، فهو يكون هو نموذج، هو نفسه تتغير بالقران، وان هو يغير الناس به. فكان القران محتاج توضيح، بيان. البيان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم ليبين، كان هذا البيان هو ايضا وحي، يعني البيان نفسه اللي هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم دي كمان وحي. غير ان القران نحن متعبدون بتلاوته، والسنه نحن متعبدون بايه؟ بالعمل بها وليس بتلاوته. تلاوه السنه وقراءه السنه من الاشياء العظيمه، لكن حقيقه ان انت مش متعبد بالفاظ السنه، يعني ده ممكن تقرا الحديث بمعناه لكن مش هينفع تقرا الايه او تقرا الايه بمعناه. فنزل القران وبعدين تلاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي معناها إيه، يفسر ويفصل ويقيد المعاني ويطلق معاني عشان تبقى الدنيا واضحة في أذهان الناس، عشان يبقى القرآن نزل واضحا صريحا جليا، عمل به نموذج مطبق ونموذج مفعل في حياة الناس. بعد كده بدأت العلوم تزداد، الناس بدأ يظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فتن، فبدأت الناس تبحث في الوحي اللي هو القرآن والسنة أو الوحيين اللي هو القرآن والسنة عن مخرج من هذه الفتن. فبدأت تنشأ علوم، بدأ ينشأ علم لاحتياج الناس أو لمواجهة مشكلات الناس. احتياج الناس زي مثلا علوم الأحكام، الفقه، وإزاي نشأ علم الفقه، إزاي إن آيات القرآن والسنة اللي بتتكلم في موضوع الأحكام في العبادات بدأ ينشأ علم الفقه. هو العلم ده موجود في القرآن والسنة، لكن بدأت ناس تستخلصه وتستخرجه وتؤطره وتقيده، وبدأ ينشأ مساحة من مساحات علوم الأحكام. بدأت ناس تخترع قضايا، فبدأت ناس تبحث في الدين عن هذه القضايا وإزاي يحلوها. فبدأ ينشأ بدعة الخوارج، بدعة الشيعة، بدعة القدرية. فبدأت الناس تصنف في هذه الايه، في هذه العلوم عشان يشوفوا الحق فين، وبدأ ينشأ علم اسمه علم العقيدة. ومع تطور الزمان العلوم تتسع وحاجة البشر تتسع ومشاكل الناس تتسع وحاجة الناس إلى الوحي تزداد، فيبدأ ينشأ علوم. علوم بقى كل علوم الشرع انبثقت من القرآن والسنة. العلوم ديت أو الأطر للعلوم أو الجمل العلمية اللي استخلصها العلماء أو مساحات القوالب العلمية التي استحدثت بعد القرآن والسنة، هذه قوالب استحدثت لأجل تسهيل العلم. يعني الناس كانت بتقرأ الآية على بعضها، فبدأ ينشأ علم اسمه علم التفسير. الناس كانت بتقرأ الآية على بعضها وبتقرأ الحديث على بعضه، فبدأ ينشأ علم اسمه علم الفقه. فبدأوا الناس تاخد بالها من ان الآية دي تتكلم في حكم كذا. هو لو درسها في القرآن هياخدها على بعضها، ممكن ما ينتبهش ان دي آية بتتكلم في الحكم المعين. وبعد كده بدأ ينشأ علوم الآلات، علوم أصول الفقه، علوم مصطلح الحديث، علوم أصول التفسير وهكذا. من العلوم المهمة ونشأت في الشرع واحنا معنيين بها يعني علم السلوك. وعلم السلوك ده كان فيه مدارس كبيرة في الشرع في علوم السلوك. زمان الناس ما كانتش محتاجة لعلم سلوك ولا علم فقه ولا الكلام ده، هي بتاخد القرآن على بعضه والسنة على بعضها وبتتزكى وتتربى وتتعلم وتحكم فيما بينها بهذه الآيات وهذه الأحاديث. لكن نشأ مع تطور الزمان احتياجات إلى تركيز وإلى تخصصات. فكم من المدارس اللي نشأت مدرسة أصيلة، يعني مدرسة الإمام الغزالي اللي هو أبو حامد محمد الغزالي، وده إمام صوفي شافعي أشعري، له يعني عارف يسموه حجة الإسلام، هو أحد أعلام عصري، وهو يعني من أشهر العلماء في القرن الخامس. الغزالي كان من 450 ل 505، هجرية. والغزالي له مدرسة في التصوف، له مدرسة في السلوك، مدرسة كبيرة يعني. هو منظر، التصوف بدأ من زمان، من قبل كده بكتير، لكن هو منظر لهذه المدرسة، وعمل كتاب اسمه إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين كتاب يعني تقدر تقول عليه منهج سلوكي، يعني تصور عام للسلوك واختيارات خاصة. إن واحد عايز يعني عايز يقرب من ربنا، فقال له تعالى ما أقول لك تقرب إزاي. طب ما كل المسلمين عايزين يقرب من ربنا، مش محتاجين لمدرسة تصوف ولا مدرسة سلوك ولا مدرسة شرعية لهذا. لكن هو زي ما العلوم بتنشأ، ففي مدرسة نشأت في هذا الباب، مدرسة سلوكية واضحة. ولكن أخذ على الإمام الغزالي عدة أشياء. يعني هو كان رجل صراحة، يعني كان إذا أعطى نفسه لشيء فكأنه إيه، ليس في الدنيا إلا هذا الشيء. يعني هو راجل كان انتقل في مراحل عمره، كل مرحلة من مراحل العمر كان له إيه، كان له وقفة، والوقفات كانت يعني انتقالات عجيبة. يعني هو منظر لعلم الكلام للأشعرية، يعني أحد المنظرين الثلاثة للأشاعرة. وبعد ذلك عمل كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، ونهى عن علم الكلام في آخر عمره. يعني هو له انتقالات شديدة. من الحاجات اللي عتبت على الإمام الغزالي إن هو كان يعني إيه، ما كانش مدقق أوي في الحديث، فكان بيستدل كثيرا بحديث ضعيفة وموضوعة، وهي لدرجة إن هو في مساحات كبيرة من مساحات الشرع كان يعني ممكن أنت لو تتبعت المدرسة يحصل عندك تناقض شديد بسبب كثرة الأحاديث الضعيفة الموجودة في منهج إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين حصل عليه مدرستين، حصل مدرسة لمحاولة لتهذيب إحياء علوم الدين اللي هي مختصة منهج القاصدين لابن قدامة، وحصل تلميذ الغزالي أبو بكر بن العربي المالكي، مع أن الغزالي شافعي، لكن العربي ابن العربي إيه؟ ابن العربي ده غير ابن عربي، ابن العربي ده مالكي، وهو أحد تلاميذ الغزالي. وهو عجب المدرسة لكنه أراد أن هو إيه؟ أن هو يعني يحاول أن هو يعني يتلافى عيوب هذه المدرسة، فعمل كتاب اسمه سراج المريدين، ودي مدرسة تانية. مختصر منهج القاصدين لابن قدامة المقدسي الموفق ابن قدامة، ده قصة عظيمة يعني. وده من إيه؟ من الناس اللي اجتهدت غاية الاجتهاد في مسألة إيه؟ في مسألة تهذيب إحياء علوم الدين. ابن قدامة حنبلي، آه طبعا المغني ابن قدامة، يعني من عمدة من كبار الحنابلة ابن قدامة. ابن قدامة توفي 620. المدرسة الأولى، المدرسة الأولى مدرسة إحياء علوم الدين، دي كانت مدرسة فارقة في، أنا عايز أقول لكم، مدارس تصوف كثيرة جدا ومدارس سلوك كثيرة جدا، لكنها كانت مدرسة يعني لها تلامذها لجلالة الغزالي وكثرة تنظيراته، لأنه فعلا كان يعني له كتب كثيرة، ولو كان يعني إيه، كان حجة أو كان علامة فارقة في تاريخ الإسلام، كان نقلة تحولية في منهج التصوف. في قبله أفضل وأقوى، لكن ما كانش في حد زي الغزالي اللي هو بيسموه حجة الإيه، حجة الإسلام. اتخدم الكتاب موفق ابن قدامة ده، يعني إيه، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي القرشي ثم الدمشقي الصالحي، أحد أئمة شيوخ المذهب الحنبلي، ومؤلف كتاب المغني، ويمكن اعتبار المغني من أكبر كتب الفقه إيه، الحنبلي. ابن قدامة عمل كتاب مختصر من هذه القصدين على إحياء علوم الدين، ده بعدها بكم سنة؟ بعدها ب 115 سنة. يعني غزالي مات 505، ابن قدامة أخذ إحياء علوم الدين لجلالة الكتاب وثقة الناس فيه وانتشاره. ومع أن الغزالي شافعي وابن قدامة حنبلي، ما كانش عندهم مشكلة في ده. ابن العربي بقى كان تتلمذ على يد الغزالي، وهو ما بين ابن قدامة، ما بين الغزالي وما بين قدامة. ابن العربي المالكي كان في الناحية التانية في المغرب، وانتقل إلى المشرق وسمع من الغزالي وصاحبه فترة، وبعدين عمل كتاب إيه؟ سراج المريدين. ودي مدرسة يعني قوية في السلوك، بناها على مساحة من مساحات النصوص الشرعية، ومقامات الحياة، حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة يوم القيامة، وبدأ يحاول ان هو يعني ايه يجعل كتاب الغزالي مبني على ترتيب اخر، على تصور اخر. في الفترة اللي بعد الغزالي والفترة اللي كان فيها ابن العربي كان 468 هجرية، تمام كده؟ يعني كان في نفس زمن الغزالي، وألف سراج وهو تلميذ الغزالي، وألف سراج المعتمدين في نفس زمن الايه الغزالي، ورد فيه على كل الأشياء التي يعني كان يظن فيها ان يعني او كل الأشياء التي انتقدت على الغزالي. هو اجتهد ان هو ايه هو يتلافاها في كتابه، وكانت دي كأنها نوع من أنواع الامتداد، وفي نفس الوقت نوع من أنواع الايه نوع من أنواع المدرسة الجديدة. وبعدين مرت الأيام وجاء أبو إسماعيل الهروي. أبو إسماعيل الهروي في القرن الخامس، وواضح إن القرن الخامس ده كان قرن مليء بانتشار وازدهار المدارس السلوكية الصوفية. نشأت مدرسة ثالثة اسمها منازل السائرين. منازل السائرين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ده كتاب عمدة عند المتصوفة، كتاب مدرسة ثالثة خالص. منازل السائرين اللي عليه مدارج السالكين شرحه، اللي هو ابن قيم الجوزية. منازل السائرين لأبو إسماعيل الهروي ده مدرسة سلوكية عظيمة من المدارس. والهروي كان في 481، يعني في نفس الزمن الذي نشأ فيه الايه الغزالي، وهو فقيه حنبلي وشيخ خراسان. وكان على الناحيه الاخرى له كتب في ذم الكلام واهلي، وده عبر العصور الناس بتتكلم في علم الكلام. علم الكلام ده اللي هو علم الاشاعره، اللي هو العلم الذي يوصل به العقيده. لها مدرسه اللي هي مدرسه السلفيه، اللي هي انك تدرس العقيده على مدرسه القران والسنه، او على طريقه اهل الكلام. اهل الكلام اللي هم المعتزله ثم الاشاعره المتكلمين، اللي هو اثبات العقيده بالجانب العقلي، اللي هو بيقول لك ايه تعال نخرج بره الدين وبعد كده اثبت لك ان احنا عندنا الدين. هذه المدرسه دي قصه طويله خالص، وهذه المدرسه نشات على اثر دخول الفلاسفه او دخول عدد كبير من الفلاسفه في الاسلام، واحتياج علماء المسلمين لمناقشه هذه الفلاسفه، فاضطروا ان هم يناقشوهم بايه بلغتهم. ووصل الامر الى ان الموضوع زاد عن حده، وبدا الكلام في ذات الله بطريقه غير لائقه، وبدا الكلام في مساحه اثبات الشرع بالعقل، ودي كانت مشكله كبيره جدا، وفيها كان فيها شطط كبير. يعني لا شك ان في احتياج لبعض الكلام في بعض النقاط في بعض الاحيان، وان الاحتياج له كان لرد على شبهات معينه ليس لتاصيل العقيده. لذلك كثير من العلماء عبر العصور ذموا الكلام، وان علم الكلام نشأ قديما، وذموا الكلام من اول الشافعي وانت بتتكلم، الشافعي واحمد ومالك. يعني مالك لم يؤثر عنه كثير في الكلام، لكن الشافعي واحمد ومن غيرهم من العلماء عبر العصور هم بيتكلموا في ذم الكلام، في ابواب في كتب في ذم الكلام. ليه؟ لانه موضوع كبير في العقيده، يعني موضوع يعني ايه انت متخيل ان هو ايه اصل هو اكسس تاني وطريقه تانيه وحاجه بسيطه وكلها طرق تؤدي الى روما. صحيح ان ده ممكن يتقال في بعض الايه في بعض المساحات العامه، لكن عند التفصيل هتجد ان في مشاكل كبيره جدا. يبقى انت اللي انا قلته النهارده ان انا استعرضت ثلاث مدارس سلوكيه في مساله تزكيه النفس: مدرسه احياء علوم الدين، ومدرسة وعلى يسرها مختصر منهج القاصدين، ومدرسة ابن العرب المالكي اللي هي سراج المريدين، ومدرسة الثالثة اللي هي مدرسة ايه منازل السائرين. وديت تلقتها أمة بقبول، أمة كبيرة جدا تلقتها بالقبول، واتعمل كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. يعني خد منازل السائرين اللي هو ناس بتسير الله سبحانه وتعالى، فبدأ يقول هي دي منزلة، في منزلة اسمها التوبة، في منزلة اسمها اليقظة، في منزلة اسمها الرياضة، في منزلة كل منزلة يعني درجات. يقول لك وهذه منزلة تقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم يقسم إلى ثلاثة. المدرسة دي مبناها على إن هو مدرسة هو بيتكلم على معاني الإيمان في القلوب، على تحقيق المعنى القلبي زي ما انت امرت انك تتعلم في فقه الجوارح ازاي تصلي وازاي تصوم، وبقول لك ازاي تشعر وايه المشاعر اللي بتشعر بيها وايه مشاعر الصالحين في العبادات وفي الاحوال المختلفه. ودي مدرسه بتتكلم حقيقتها هي بتتكلم على احوال القلوب ومعاني داخل النفس البشرية يستشعرها المسلمون في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى أثناء ممارسة العبادات أو أثناء ممارسة الحياة. بالآخر كده هو بيشرح لك نفسك، يعني يقول لك أنت بتشعر بكذا والشعور ده خاطئ، وبتشعر بكذا ومفروض في الوقت ده تشعر بكذا، وهو مساحة من مساحات التغلغل داخل النفس البشرية وداخل القلب نفس داخل قلب الإنسان ليستشعر معاني مختلفة من معاني الإيمان. وكأن مدرسة الفقه بتتكلم في الأحكام العملية، وكأن مدرسة السلوك بتتكلم على الأحكام القلبية ومعاني القلوب ومنازل القلوب وكيف أن القلب يتوقف هنا ليستشعر كذا، وكيف أنه يتقدم هنا ليشعر كذا، وكيف أنه أخطأ لما استشعر كذا، وإزاي أنك أنت في كل باب من أبواب الأمر الشرعي أنك أنت إزاي تترقى فيه من مما استعمله مثلا ابن العربي. أنتوا عارفين في أسماء الله الحسنى، هو عمل أسماء المسلم الموجودة في القرآن، يعني ذكر ان المسلم اكتر من 100 اسم في القرآن. مثلا في اسم اسمه مثلا المؤمنين، القانتون، التائبون، العابدون، السائحون، فلك يعني سياحة. فبدأ يجيب الالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى مدح بها اهل الاسلام، وبدأ يضع لها مساحة من مساحات تسليط الضوء على هذه الايه هذه المعاني. الهدف ان هو يريد ان هو يستشعر ما يقول لك في اسماء مثلا ربيون، ليه ربنا وصف امه بانهم ربيون، وايه الالفاظ اللي استعملت كانت مستعملة في الامم السابقة ولم يريد الله سبحانه وتعالى ان احنا نتصف بهذه الصفة زي رهبان مثلا، وايه الالفاظ اللي كانت في الأمم السابقة وإحنا مدحنا بها. منازل السائرين خد الأسماء ديت، أو ممكن هو ما خلاش، ممكن هما حصل تواجد، يعني إنه منازل السائرين لأن ابن العربي مدرسة والهروي مدرسة. منازل السائرين خد منازل عبودية الله سبحانه وتعالى أو مقامات عبودية الله سبحانه وتعالى، ومش لازم المقامات دي يعني اللي هي الدرجات، مش لازم الدرجات دي ان انت تحقق كلهم جنب بعض او كلهم ورا بعض، يعني ليسوا على التوالي او على التوازي، انما انت ممكن احيانا في التوبة هو يقول لك والتوبة 3 درجات ولكل درجة 3 مقامات، وبدأ يفصل على مساحات من مساحات تغلغل داخل النفس البشرية، اللي هو بيفتش هو انت وانت تايب انت بتمن على الله ولا انت خايف ولا انت هربان ولا انت بتشعر بايه وانت تايب، وايه امتى تحقق التوبة دي، هو انت مخبت يعني ايه مخبت دي، هو انت وجل يعني ايه وجل، ايه منزلة الوجل، ايه الوجل ده اصلا، وايه ازاي يبقى وجل، وهل الوجل ده درجة واحدة ولا ممكن اكون وجل في حتة ومش وجل في حتة. تغلغل شديد في مساحة القلوب ومشاعر القلوب وتعاون مع القلوب. عايز اقول لك ان انا ليه بستعرض معاكم الثلاث مدارس ديت، لانه حقيقه ان كل مدرسه كان لها مميزاتها، لكن حقيقه لما تنظر الى النبي عليه السلام كيف تغير بالوحي صلى الله عليه وسلم، وان الله كما قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير بانفسهم، قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير بانفسهم، هتجد ان النبي عليه السلام لم يتتبع هذه المدارس فقط، إنما كان الوحي طريق مختلف، إن الوحي كانت له طريقة مختلفة في تزكية النفس وتغيير النفس، تختلف عن مدرسة المشاعر القلبية فقط اللي انت فيها قاعد ما بتفكرش اللي في قلبك فقط على اعتبار أنه إذا صلح صلح الجسد كله، ألا فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد قلبه، ألا وهي القلب. فتجد أن أنت ما فيش في دماغك أي حاجة غير مشاعر قلبك. أو على الصعيد الآخر، المدرسة الثانية التي يعني ابتعدت تماما عن مشاعر القلوب واجتهدت في تفصيل الأحكام فقط دون مساحات مشاعر القلوب، أتجد أن الوحي خلط بين الشيئين. يعني مدرسة الوحي مدرسة مختلفة عن مدارس التصوف ومدارس السلوك التي نشأت، وهي مدارس علمية موجودة حقيقية. لكن هناك فرق بين أن الوحي أتى على طريقة عامة يخاطب الناس كافة على مساحات مختلفة بين الناس، وأنه يأمر الناس بأعمال أحيانا يأمرك بأنك تشعر بمعنى، وأحيانا يأمرك أنك أنت تفعل معنى حتى تشعر. يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، آمنوا فصلوا فخشعوا. وأحيانا يقول لك لا لا حب، يعني أحيانا بيكلمك في معنى قلبك، وأحيانا بيكلمك في معنى إيه؟ في معنى جوارح، وأحيانا بيجعل الاثنين مع بعض، والاثنين بيجيوا بعض، لأنه من معاني الإيمان التلازم، أنه ليلزم من عمل القلب عمل الجوارح، ومن عمل الجوارح عمل القلب. لذلك مدرسة الوحي في التربية وفي التعليم هي أقوى المدارس، وإن كانت لم تخدم كثيرا. لا شك إن كل كتب الأحاديث وكل كتب القرآن، وحتى على فكرة عايز أقول لك حتى هذه المدارس مبنية على الوحي، لكن في فرق إن واحد اختار أن يتغلغل في معاني القلوب، على منازل القلوب وعلى مشاعر القلوب، ويفتش ويفحص ويدقق في هذا. وفرق إن واحد اختار إن هو إحنا أمرنا بإيه الآن. وصراحة يعني تتعجب أن مدرسة الوحي لها علماء كثر عبر العصور، لكنه في فرق أنك أنت حد صنف وفصل على هذا المنهج، يعني حد اختار أن هو كيف تزكى النفوس وتربى النفوس وتربى الجوارح وتغير القلوب وتغير مشاعر البشر على طريقة الوحي ابتداء. يعني في فرق بين نموذج البحث عن جمعيتي ده يعني جمع قلبي على الله، بغض النظر بقى عن العبادات عن الاتباع، انما نموذج الخشوع وجمع القلب ده نموذج الحب والفناء والاتحاد والجذب ده نموذج، وممكن يصل الى ترك التكليف والبحث عن اللذة القلبية. نموذج الوحي نموذج مختلف تماما، نموذج تحقيق العبودية. وينبغي ان كل علم بيضبط على الوحي. نموذج الوحي في التزكية، وده اللي انا اقصده بالمجلس، يعني نموذج الوحي في التزكية وفي التعليم وفي تغيير النفوس، هو بيربط العلم بالعمل بالسلوك المستمر الدائم. المدارس الصوفية منطلقاتها القلب والمشاعر والإحساس، واحيانا بتنطلق للسلوك الجوارحي طبعا، يعني لا نكون يعني من الظالمين ان احنا نبخس هذه المدارس حقها. المدارس اتت ثمار كثيره، وكثير من العلماء تتلمذ على على عليها، لكنه في فرق كبير ما بين ان انت تبقى حياتك ان انا اعيش فقط مع قلبي واحتياج قلبي وجمعية قلبي وخشوع قلبي، وان انا وده بتشوفه احيانا. يعني الاخوة القديمة ممكن شافت مدارس ان انا اهم حاجة قلبي ومشاعري والدين كده، واصبح الدين اقرب الى رهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليه في بعض الاحيان. الوحي منطلقه رضا الله، تحقيق عبودية الله. الاية هي المنطلق، توجيه الاية هو المنطلق، الأمر بالآية والحديث عنها والمنطلق. طريق الوحي طريق تجربة المعتمدة الرئيسية فيه هو الوحي وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بتكون أعمال الجوارح هي التزكية، حتى تزكية القلب تكون بأعمال الجوارح. حدث خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال له هو لما ينفق هيتزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال له لما يصلي هيتزكى. فقعد يقول لك لا أنا الأول أتزكى وبعد كده أصلي، أنا مش قادر أصلا أحس بالصلاة، فأنا الأول أقعد مع نفسي شوية كده لما أجيب جمعية قلبي وأجيب جمعية قلبي وأحس أقوم أصلي. الوحي لم يأمر بهذا. أحيانا بيكون أعمال الجوارح هي طريقة التزكية القلبية، وأحيانا بيكون المعنى القلبي دافع لعمل الجوارح، فتسبق أعمال الجوارح أعمال القلوب في كما العكس، وليس هذا في الطريقة الصوفية. الغاية في الوحي وتنفيذ الأمر وعباية الواحد وأعمال القلوب هي أحد مفردات العبودية، وأحيانا تتعارض العبوديات فيقدم الوحي الأولى والأرضى. عرف كتب عليكم القتال وهو يكون لكم. إسباغ الوضوء على المكاره. لم يشترط الوحي لقبول العمل استشعار الخشوع ولا استشعار المعنى القلبي، إنما اشترط النية الصالحة. يعني ممكن ان انت تعمل عمل انت مش حاسس فيه خشوع، بس هو ده شرع، ده دين. لذلك انت طول ما انت منطلق من الآية وبتعمل بالآية انت على طريق. حاسس بقى مش حاسس، حاسس بالخشوع مش حاسس بالخشوع، دي مدرسة تانية خالص، دي سكة تانية خالص. مثلا استشعار معنى الصبر والأمر به يدفع الإنسان لعدم التسخط. بس هو من جواه مش قادر يتحمل، هو مش راضي، بس هو صابر. فالشرع بيقول له اصبر. حبس اللسان على التسخط وحبس النفس عن الجزع، لما يتصبر يصبره الله. لما يقول إنا لم يرجعون لا حول ولا قوة إلا بالله كل قدر الله خير قدر الله ما شاء فعل، لما يتصبر بألفاظ الشرع وبعديات الشرع يصبره الله. على عكس ان انا مش هصبر الا لما ايه، لما ارى الحكمة من وراء الايه، من وراء الشيء، او ارى بقلبي مشهد الرحمة. طب افرض انا مش قادر. لذلك الوحي عملي، ومدرسة التربية في الوحي مدرسة عملية واقعية يستطيعها كل البشر. مدرسة السلوك التصوف مدرسة لا يستطيعها كل البشر. يقول له في الوحي مثلا لا تغضب او لا تصعر خدك للناس، اغضض من صوتك ان انكر صوتي صوت الحمية. بينما طريقة الصوفية مدرسة الرياضة، عارف الرياضة الروحية، وسبيله سبيله التجربة الشخصية الفردية. يقول لك فلان جرب ده ونفعت معاه، ومحاولة التعميم للتجارب الفردية. فلان ربنا نفع معاه ان هو راح عند قبر فلان ودعا، ما يدعي. فلان طار في الهواء. فلان قال 500 مرة سبحان الله بحمدي فجابت معاه، هو حر. التجربة الشخصية والفردية التي يعامل الله بها عباده، هذه يعامل الله بها عباده، ولكنها ليست وحي. ونحن لسنا متعبدون إلا بما جاء عن الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما سوى ذلك الواحد بقى بينه وبين ربنا الله أعلم بعباده، يعامل هذا لضعفي وهذا لعجزي وهذا لاحتياجي وهذا لفقري وهذا لكرامتي، وهذا يبتليه بالسراء وهذا يبتليه بالضراء، هذا يتسلط عليه الشيطان فيعبس بعقله وهذا يلبس عليه الشيطان، كله على قدره. أنا بقول لكم ده ليه؟ عشان احنا لما اعتمدنا في التحفيز اعتمدنا مدرسة الوحي، اعتمدنا مدرسة ان احنا هنشرح مناهج من القرآن واضحة جلية منصوصة، او مناهج من القرآن مستنبطة. المنهج الواضح الذي لا يعني لا ريب فيه منهج ابن لقمان ومنهج المعارج او المؤمنون منصوص. يعني زي ما سراج المدين اختار كده، اختار الاسماء التي سمانا الله بها، ده منهج منصوص، منهج منصوص في التربيه، ده منهج منصوص فين؟ في القران. ان انا اختار ربنا اختار المنهج ده وقال لقد اتيني لقمان الحكمه، فده الحكمة في تغيير النفس البشرية، الحكمة في تربية النفس، الحكمة في إعطاء المعاني، الحكمة في المجلس، الحكمة في ترتيب المعاني. فاهمين أقصد إيه؟ لذلك كان ليه الاختيار منهج المستنبط زي منهج المزمل. استنبط يعني انت جبت الايات، جبت الايات واستنبطت منها الخطاب الشرعي، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه، فانت استنبطت قيام الليل، وطائفة من الذين معك فاستنبطت الصحبة، والله يقدر الله علم ان الصحبة فقام يتأسف القرآن، استنبطت ورود القرآن، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون فضلا واخرون يقاتلون في سبيل الله، فكما تيسر منه استنبطت معاني كيف تتعامل مع ورود القران في الاحوال المختلفه، ان انا واحد منشغل بالدين وواحد منشغل بالدنيا، اقيموا الصلاه استنبطت اقامه الصلاه، واتوا الزكاه استنبطت ايتاء الزكاه، واقرضوا الله قرضا حسنا استنبطت معنى الانفاق، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخير واعظم اجر، استنبطت معنى الرجاء. ليه بقول لكم الكلام ده؟ بقول لكم ان احنا لما قررنا ان احنا 15 سنه كانت المدارس دي موجوده بقوه، والواحد يعني حريص ان الناس تتعلم الدين، محتاجين نفكر، هو انا ما هي تكرار نفس المحاولات بنفس المعطيات تؤدي نفس النتائج؟ والموثوق فيه الذي لا ريب فيه هو أن الله سبحانه وتعالى حق وأنا كتابه حق، فأنت محتاج تفكر ونوى صيام كيف تغير هو. لذلك أنا عملت سلسلة اسمها أول منازل القرآن، كان هدفها هو محاولة استنباط المعاني التي نزلت عن نبي السلام، وكان فيها يعني عملنا فيها أول 30 سورة من القرآن على ترتيب النزول، بحيث انك تعرف هو ايه المعاني قبل ايه المعنى اللي نزل قبل المعنى، يعني ايه قبل ايه، لان النفس البشريه كما ان الاعمال بتبنى درجات، وكما ان الاشياء تبنى درجات، فالنفوس كذلك تبنى درجات، وليس افضل من بناء الله سبحانه وتعالى للاسلام ولا بناء الله سبحانه وتعالى للنفوس، انما الصيام نزل ليبني الاسلام وبنى في خلال ذلك النفوس، وبناه الله سبحانه وتعالى، يعني بني الإسلام على خمس ده مبنى، ونفوس الصحابة تغيرت على اختلاف، ده كان كافر وده كان وثني وده كان بيعبد صليب وده كان بيسجد لصنم وده كان ملحد وده كان يهودي، على اختلاف أفكارهم وتصوراتهم ورؤيتهم كان الشرع بينزل يحط معاني قبل معاني. عارف قول أم عائشة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الجنة والنار، ولو بدأ بلا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه أبدا، ولو بدأ بلا تقربوا الزنا لقالوا لا نتركه أبدا. أول ما نزل القرآن المفصل فيه اقتربت الساعة وانشق القمر، يتكلم على إن في معاني قبل معاني. لذلك مهم ان احنا واحنا بنشتغل في عمل التربوي ان انت تبقى مفكر هو ايه الايه قبل ايه، وايه المعنى، والايه دي نزلت فين، ونزلت في مكه ولا في المدينه، وهل اللي خاطب بيها في المدينه كانوا محتاجين المعنى ده، بحيث ان هذه المدرسه مدرسه الوحي في تغيير الناس تثور وتنتج ويبقى لها مجهودها، ما تبقاش يعني ايه تقف عند مجرد ان انا ايه بحفظ ايه وبعلم معنى السلام عليكم وعليكم السلام. في نفس الوقت انت هتفاجئ ان الوحي اعمق، اكثر تاثيرا، اقل تكلفا، اكثر واقعيه، اشمل. يعني ايه واحده انت ممكن تقعد تقرا في منازل السائرين او في ملاجئ السالكين تطير فعلا، تطير تحس ان انت فوق السحاب، يعني انت مش عامل دماغ، يعني اعظم لذات الدنيا لا توازي لذة انك انت تأنس بمعاني بينك وبين الله، لكن ده هتعرف تجيبه قد ايه وكم مرة وتعيشه ازاي وكيف يعمم هذا. ولا هذا هو الخطاب الذي خاطب الله به الناس، ولا هذا خطاب خاصة استنبطه مجموع العلماء في أوقات خاصة في لحظات تجليات وقوة من الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه مهم يتعرف، لكن لا يعمم إلا إلا الوحي. أنا عايز أقول لكم إن أنتم إن تعليم الناس آيات القرآن على تصور بناء معاني وراء معاني ده مقصد شرعي، يعني ده مش حاجه احنا مش لاقيين حاجه نقولها في اي كتب كتيره حوالينا، نجيب اي كتاب وندرسه للناس، انما ده مقصود. جزاكم الله خير.